أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من لو ربما أبدا عن الاستدلال وصحة السن بما حاصله من جوه يريد صحة السن صحته مطلقة فغير السبيل، وإن أريد مقيدا فغير مفيد، لأن علامة المجاز صحة السن المطلقة. الإشكال على الاستدلال بصحة السن تقدم في كلام المسني أنه استدل على كون المشتق حقيقة بخصوص المتلبس المبدأ، استدل بوجوه: الأول التبادل، الثاني صحة السن. أما انقضى عنه المبدأ الثالث برهان التزار. فعلا الإشكال إنما هو على الاستدلال بصحة السن، وتقريب هذا الإشكال على الاستدلال بصحة السن يتوقف على مقدمة، وهي أن السن على قسمين: سلب المطلق وسلب المقيد. والفرق بينهما واضح: تارة كان الزيت متلبسا بالمبدأ سابقا كان ضاربا، بعد انقضاء المبدأ وزوال التلبس عن يقال زيد ليس بضارب، هذا هو السلب المطلق، لم يذكر هنا قيد. وأخرى يقال زيد ليس بضارب الآن، أو ليس بضارب في حال الانقضاء، مقيد، مقيد بالذات. فبعد هذه المقدمة يقول المستشكل: ما هو مراد المسني من صحة السن؟ حيث استدل بصحة السن، أي صحة السن بالمشتق أما انقضى عنه المبدأ، استدل على المجازية، على أن المشتق إطلاقه على من قضى عنه المبدأ يكون مجاز، فيكون حقيقة في المتلبس بالمبدأ فقط. ما هو المراد من هذا، من صحة السلب هذا؟ هل المراد من صحة السلب المشتق هو السلب المطلق، أو المراد من صحة السلب هو السلب المقيد؟ لو كان المراد من صحة السلب سلب المطلق فهو غير سديد، غير سديد بمعنى باطل. وإن كان المراد من صحة السلب سلب مقيد فهو غير مفيد، غير مفيد أي لا تكون صحة السلب المقيد علامة المجاز، علامة كون المشتق مجازا في الأعم أو في من قضى عنه الأمر. أما كون وجه كونه سلب المطلق باطلا، وجه هذا الاحتمال لو كان المراد من السلب سلب المطلق فغير السديد أي باطل، وجه بطلان هذا فللزوم الكذب، يلزم الكذب. كيف يلزم الكذب؟ والمفروض أن زيد كان ضاربا بالأمس، هذا هو المفروض، كان ضاربا بالأمس وانقضى عنه المضى فعلا. فإذا قلنا فعلا زيد ليس بضارب مطلق، ليس بضارب، ليس بضارب معناه ليس بضارب لا بالأمس ولا بالفعل، لا الآن ولا في الزمان الماضي، هذا كذب. لماذا هذا كذب؟ لأن المفروض أن الزيت كان ضاربا بالأمس، فسلب الذنب منه على نحو المطلق كذب. فهذا معنى كون صحة كون سلب المطلق غير صحيح، لكوني مستلزما للكذب. واما وجه كون سلب المقيد غير مفيد بمعنى ليست علامه للمجال، غير مفيد بهذا المعنى، إن المقصود إثبات كون صحة السلب علامة للمجاز، صحة السلب المقيد ليست علامة للمجاز فغير مفيد. إذ العلامة للمجاز هي صحة السلب المطلق لا صحة السلب المقيد، صحة سلب المقيد ليس علامة للمجاز. مثلا حينما يقال الرجل الشجاع ليس بأسد، صحة سلب المطلق، الرجل الشجاع ليس بأسد، هذا معنى سلب المطلق، هذا علامة المجاز. وأما صحة السلب المقيد لا يكون علامة للمجاز، مثلا زيد ليس بتراب علامة المجاز، أما زيد ليس بتراب بعد الموت المقيد ببعد الموت ليس علامة المجاز، بل زيد تراب بعد الموت، هذا صحة السلب ليس علامة المجاز. فصحة السلب المقيد لا تكون علامة المجاز، ولهذا قال غير مفيد. صحة السلب المطلق باطل لكونها مستلزمة للكذب. وبهذا البيان يسقط الاستدلال بصحة السلب، بصحة السلب المشتق عن من قضى عنه المبدأ يسقط هذا الاستدلال رأسا. إذ الاستدلال بصحة السلب إما باطل وإما غير لا يسقط المجاز بها، هذا معنى غير مبين. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح هذا الإشكال. فالاستدلال بصحة السلب على كون المشتق مجازا في من قضى عنه المبدأ وحقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، هذا الاستدلال صحيح. أجاب عنه المسند، أجاب عن هذا الشاب المسند وأشار إلى الجواب بقوله وفيه إنه إن أريد بالتقدير. هذا الكلام إشارة إلى رد هذا الإشكال، إلى الجواب عن هذا الإشكال. والتوضيح ما أفاده المسند في رد هذا الإشكال أو في الجواب عن هذا الإشكال يتوقف على مقدمة. وهي المقدمة إذا ذكر القيد في الكلام في القضية الثالثة في المراد من صحة السلب، صحة السلب السلب مستفاد من قضية ثالثة، إذا ذكر هنا قيد وقلنا زيد ليس بزارب في الحال أو الآن أو في حال الانقضاء، هذا القيد. فهنا احتمالات، احتمال أن يكون هذا القيد يرجع إلى المشتق المحمول وهو المشتق، فمعناه حينئذ زيد ليس بزارب الآن أو في الحال، معناه أن المنفي هو الزرق الحالي عن الزيت، ليس زيت زاربا في الحال، في الحال قيد لزارب، زارب هو المحمول للزيت، فالزارب هو المقيد بهذا القيد. فمعنى هذا الكلام أن الزيت ليس بزارب، أي ليس الزر صدور الزر عن الزيت في الحال، في الحال ليس الزيت زارب. هذا أحد الاحتمال. الاحتمال الآخر أن يكون هذا القيد راجعا إلى الموضوع لا إلى المحمول، حسب هذا الفرق القيد قد رجع إلى المحمول. حسب الاحتمال الآخر القيد يرجع إلى الموضوع، فمعنى قولنا زيد ليس بزارد في الحال، أي زيد الواقع في الحال ليس بزارد، الحال قيد الزيت مفروض زيت الواقع في الحال الموجود في الحال ليس بذاته. الاحتمال الثالث أن يكون هذا القيد قيدا لمفاد كلمة دالة على السلب. مفاد كلمة السلب الدال على السلب ليس في هذا القديم. فمعنى هذا الكلام زيد ليس بذالب في الحال عدم ضاربية الزيت، عدم ضاربية ثابت للزيت في الحال، أو عدم ضاربية عدم الضرب من الزيت متحقق في الحال. إذ على هذا الفرق في الحال قيد عدم، قيد سلب، قيد عدم ضاربية، عدم ضاربية في الحال متحقق للزيت. هذا الاحتمال الأخير. فنقول بعض هذه المقدمة، نقول أن المراد، مراد من استشكل وقال بأن صحة السلب المقيد، إذا كان مقيد مع التقييد مع القيد غير مفيد، أي لا تكون علامة للمجاز في من قضى عنه المبطل، هذا هو الإشكال، غير مفيد. وبعبارة أخرى بعد هذه المقدمة يختار المصلي الشق الثاني، اختار صحة السلب المقيد لا صحة السلب المطلق، اختار الشق الثاني. وأما إيراد المستشكل حيث قال أن صحة السلب المقيد غير مفيد، هذا الإيراد مردود، بل صحة السلب تكون صحة السلب المقيد تكون مفيد، غير مفيد مردود، تكون صحة السلب المقيد مفيد. ولكن مفيد، متى مفيد؟ إذا رجع القيد إلى الموضوع، إذا رجع القيد إلى الموضوع. إذا كان احتمالات الثلاث، رجوع القيد إلى الموضوع، رجوع القيد إلى المحمول، رجوع القيد إلى السلب، إلى حرف السلب، إلى مفاد السلب. لكن هذا مفيد وعلامة للمجاز إذا رجع إلى الموضوع. إذا رجع إلى الموضوع معنى زيد ليس بذارب في الحال، معنى هذا الكلمة أن زيد الواقع في الحال ليس بذارب، زيد الموجود في الحال ليس بذارب، ليس بذارب، المشتق لا يكون مقيد بقيد مطلق. حرف السلب أي ما يدل على السلب أيضا ليس مقيد بقيد مطلق. فالسلب يكون سلب مطلق، السل مطلق. على هذا الفرض سل مطلق. زي الواقع في الحال ليس ضارب مطلقا، لا في زمان الماضي لا في زمان الحال، ليس ضارب مطلقا. إذا نفع الذنب يكون على نحو مطلق، سل مطلق. فصحة السل تدل على كون الزيت، على كون إطلاق الضارب على الزيت بعد انقضاء المبدأ عنه يكون مجازا. دليل على هذا يكون مجاز، فيكون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، خصوص متلبس بالمبدأ بعد صحة السل عمن قضى عنه المبدأ. فحاصل كلام المسلم هو اختيار سلب المقيد لا سلب المطلق، وهذا السلب المقيد مفيد كما ذكرنا، مفيد لأنه غير مفيد كما قال المستشفي. نعم إذا كان السلب، إذا كان القيد قيدا للمحمول وقيدا للمشتق، إذ المحمول هو المشتق، فما ذكره المستشكي من أن صحة السلب المقيد غير مفيد هذا الإشكال في محله. على هذا الفرق، على هذا الاحتمال، هذا الإشكال في محله. كيف هذا الإشكال على هذا الفرض في محلي؟ إذ على هذا الفرض يكون السلب سلب المقيد، سلب المقيد لا يكون علامة للمجاز كما استشكل المستشفي. كيف يكون سلب المقيد؟ إذ على هذا الفرض، معنى هذا الكلام زيد ليس بزارد في الحال، زيد نفي الذنب الحال عنه، ذنب الحال نفي عنه. إذا على هذا الفرق في الحال قيس الذنب، قيس للمشتك، المنفي عن زيد هو تلبس بالضرب الحالي، الضرب الحالي، الضرب الحالي منفي عليه زين، ضرب مقيد بهذا القيد، وهذا ليس علامة للمجاز، ليس علامة للمجاز. هذا القسم من الصحة السلب ليس علامة للمجاز كما قال المستشفي، لأن هذا القسم من السلب المقيد، والسلب المقيد لا يكون علامة للمجاز، علامة المجاز سلب المطلق لا سلب مقيد. فالإشكال وارد على هذا الفرق، إلا أن المسلم يقول لا دليل لنا على رجوع القيد إلى المشتق المحمول، لا دليل لنا إلى رجوع القيد إلى المشتق وهو المحمول. فالرجوع القيد إلى نفس المشتق هذا الاحتمال باقي لعدم الدليل، ولهذا قال المسلم نمنع تقييد هذا التقييد، هذا القسم من التقييد ممنوع، نمنع لعدم الدليل. وأما الاحتمال الباقي وهو أن يكون السلب قيدا لمفاد النفع قيدا للسلب. فكان المعنى زيد ليس بزارد عدم الزاردية متحقق، عدم الزاردية في الحال متحقق للزيد، عدم الزاردية في الحال متحقق للزيد. يقول المسلم هذا القسم من الصحة السلب أيضا تكون علامة للمجاز. كيف يكون علامة للمجاز؟ إذ لو كان إطلاق الزارد على الزيد على نحو الحقيقة لا يصح السلب الزاردية عن الزيد، إذ الزاردية مطلق سلب مقيد هو السلب لا الزاربية، فالسلب بالنسبة إلى الزاربية مطلق سلب مطلق، صحته علامة المجاز. هذا أيضا علامة المجاز، إلا أنه لا دليل على رجوع القيد إلى مفاد السلب كما لا دليل إلى رجوع القيد إلى المحمول وهو المشترك، لا دليل له. فيتعين أن يكون القيد قيدا للموضوع فقط، يتعين هذا الاحتمال من الاحتمالات الثلاث، يكون القيد قيدا للموضوع فقط. وعلى هذا الاحتمال ذكرنا أن صحة السلب علامة للمجاز، علامة لكون المشترك مجازا في من قضى عنه المصدر، أو علامة لكون المعنى العام يكون مجاز، علامة للمجاز. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، هذا غاية ما يمكن أن يقال في دفع هذا الإشكال. ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بالصحة السلب، أورد بما حاصله، بما حاصل الإشكال، إنه إن أريد بالصحة السلب صحته مطلقة فغير السبيل، غير السبيل أي غير صحيح باطل، يستلزم الكذب، هذا يلزم الكذب كما ذكرنا من قبل. وإن أريد مقيدا فغير مفيد، صحة السلب المقيد لا تكون علامة المجاز، والمقصود إثبات المجازية بصحة السلب فغير مفيد، لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق لا صحة السلب المقيد. هذا هو الإشكال. الجواب وفيه إنه إن أريد بالتقييد، حيث قال المستشكر صحة السلب المقيد لا يفيد، في التقييد احتمالات ثلاثة كما ذكرنا، ويذكر المسند أيضا هذه الاحتمالات. يقول إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب، المراد من المسلوب المشتق، المسلوب عن زيد، المسلوب زار المشتق هو تقييد المسلوب أي المحمول الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق. سلب المحمول المقيد أعم من سلب المطلق. تفسير هذه العبارة وتوضيحها يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن في علم المنطق، علم الميزان، في بيان النسبة بين الأمرين، تارة النسبة بين شيئين يكون أعم والأخص المطلق، يكون أحدهما خاص والآخر عام. كقولنا كل إنسان حيوان، الإنسان خاص والحيوان عام. ثم قال أهل الميزان النسبة بين نقيديهما نفس النسبة، عموم مطلق، ولكن بالعكس، بعكس العينين، بعكس العينين، يعني نقيض الحيوان خاص نقيض الإنسان عام. في العينين الإنسان خاص والحيوان عام، في النقيضين الأمر بالعكس، الإنسان عام والحيوان خاص. ودائما قضية كلية تطلق إذا كان الموضوع خاص، كل إنسان حيوان، أما يصح أن يقال كل حيوان إنسان؟ لا، دائما من جانب الخاص، إذا جعلنا الخاص موضوعا صدق على نحو الكلية، إذا جعلنا العام موضوعا صدق القضية إنما هو على نحو الجزئية، بعض الحيوان إنسان، فحينئذ كل حيوان إنسان، أفضل كل إنسان حيوان. فإذا انقلبت النسبة بين النقيضين وأصبح نقيض الإنسان عام ونقيض الحيوان خاص، يصح أن يقال كل لا حيوان لا إنسان، كل لا حيوان لا إنسان، ولكن لا يصح أن يقال كل لا إنسان لا حيوان، إذ بعض الأشياء لا إنسان كالبقر والفرس ليس بلا حيوان. هذه القاعدة معروفة في علم الميزان. بعد هذه المقدمة، هذه القاعدة، نأتي إلى هذه العبارة، سلب المطلق وسلب المقيد، سلب المطلق وسلب المقيد. سلب المطلق نقيض المطلق، سلب المقيد نقيض المقيد. وبالتعبير المنطقي سلب المطلق نقيض العام، سلب المقيد نقيض الخاص. في جانب العينين المقيد أخص من المطلق، في جانب العينين المقيد أخص من المطلق. كل رقبة مؤمنة رقبة، ولكن لا يقال كل رقبة رقبة مؤمنة، المقيد أخص من المطلق. ونزل إلى هذه القاعدة نقيض الأعم أخص، نقيض الأخص أعم، فنقيض المطلق يكون أخص ونقيض المقيد يكون أعم. فيقال هكذا: كل من ليس بدارب مطلقة ليس بدارب في الحال المقيد، الثاني مقيد، الأول مطلق. كل من ليس بدارب مطلقة ليس بدارب في الحال، زمان الحال. هل يصح أن يقال كل من ليس بزارب في زمان الحال ليس بزارب مطلقة؟ خطأ، إذ يمكن أن يكون واحد ليس بزارب في زمان الحال ولكن زارب في زمان الماضي. هذا إشارة إلى هذا الكلام. يقول تقييد المسلوب الذي يكون سلب المقيد المسلوب أعم من سلب المطلق. سلب المقيد أعم من سلب المطلق نظرا إلى هذه القاعدة المنطقية التي ذكرها كما هو واضح. فصحة سلب المقيد وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه، مجازا في زمان الانقذار، إلا أن تقييده ممنوع. هذا الاحتمال، تقييد المحمول ممنوع، تقييد المشتق ممنوع كما ذكرنا من الخارج، إذ لا دليل على تقييد المشتق. وجه المنع من تقييد المشتق ورجوع القيد إلى الموضوع، صحة تقييد الموضوع المسلوب عنه. وجه ذلك معروف، إذ في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية في موارد الأدلة والأحكام الشرعية كثيرا ما يقيد الموضوع، لا يقيد الحكم، يقيد الموضوع. هل في موارد الأحكام يقيد ما هو ثابت على الموضوع أي يقيد المحمول؟ لا، يقيد دائما، يقيد عين الموضوع، موضوع حكم يصير مقيد. هذا هو الدليل أو الوجه على عدم الدليل على تقييد نفس المشتق لأنه حكم محمول، والتقييد الموضوع إيه؟ رقبة مؤمنة، رقبة موضوع للحكم بوجوب العتق هو المقيد، اعتق رقبة مؤمنة، ليس المقيد الحكم، أي اعتق رقبة يوم كذا أو شهر كذا كي يكون الحكم هو وجوب الاسم مقيد باليوم أو شهر، ليس لهم كذا، هل كذلك أم لا؟ هذا هو المثال. فدائما في موارد الأحكام دائما يكون الموضوع مقيد، ليس الحكم مقيد. فهذا هو الوجه لمنع رجوع القيد إلى نفس المشتق لأن نفس المشتق هو حكم، إلا أن تقييده تقييد نفس المشتق ممنوع. هذا أحد الاحتمالات الثلاثة. وإن أريد تقييد السلب هذا أحد الاحتمالات الثانية، فغير زائد تقييد السلب لا يضر بكونها بكون صحة السلب علامة المجاز، ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال مع إمكان منع التقييد. إذن صدق المشتق على أفراده على القول بالعام، فصحة السلب معناه أن الأفراد، بعض الأفراد ليس من مصالح المشتق، صحة السلب معناه هكذا، صحة السلب عن من قضى عنه المبدأ معناه أن من قضى عنه المبدأ ليس من مصالح المشتق، فيكون هذا صحة السلب علامة للمجاز. إلا أن رجوع القيد إلى السلب أيضا ممنوع، ليس لنا دليل، ممنوع ليس لنا دليل، فيتعين هو رجوع القيد إلى الموضوع فقط، القيد يكون قيدا للموضوع. وعلى هذا الفرض يقول المسلم صحة السلب تكون علامة المجاز، صحة السلب الزارف عن زيد الذي انقضى عنه المبدأ علامة كون الزيد مجازا في الزائد مجاز في من قضى عنه مقصد. هذا هو مقصود المسلم. ما اعتقد يلزم بأن يلحظ حال الانقضاء في الترف الزاد الجاري، هذا هو المقصود في الترف الزاد، إشارة إلى رجوع القيد إلى زاد، إلى الموجود جاري عليها على الزاد المشتق، فيصح سلبه أي سلب المشتق مطلقا بلحاظ هذا الحال، بلحاظ هذا الحال، أي زيد المقيد بهذا الحال ليس بزارف، سلم قال على نحو المطلق عن الزيت الواقع في هذا الحال، فيكون هذا سلم علامة لكون إطلاق الزارف على الزيت الذي انقضى عنه المبدأ على نحو المجاز، أو إطلاق المشتق على العام عام ممن قضى والمتلبس بالمبدأ على المعنى العام على نحو المجاز، فيكون حقيقة في معنى خاص بهذا اللحاظ، كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس، إذا كان متلبس بالمبدأ لا يصح سلبه، فتدبر جيد. ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عن من قضى عنه المبدأ.